أو هو من التبابعة من حمير القدماء الأول؟ أقوال، هل هو رجل صالح ملك أو رجل صالح فقط أو ملك أو نبي؟ أقوال. ولما سمي ذا القرنين؟ قالوا لأنه ذهب إلى جهة طلوع الشمس وجهة غروبها، وقالوا لأنه كانت له قرون من الشعر، وقالوا لأن له قرن من الذهب. أقوال كثيرة أغلبها لا يثبت، لأن أغلبها إسرائيلية ومأخذ عن أهل الكتاب. ولا نتعدى فيه إلا نتعدى فيه النصوص، ما جاءت به النصوص نقول، وما ذكر عن بني إسرائيل نذكر منه ما لا يخالف النصوص. ولذلك قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإسرائيليات منقسمة ثلاثة أقسام: قسم عرف كذبه بنصوص الكتاب كما تذكره التوراة والإنجيل عن الرسل من أمور لا تليق، من شرب الخمر ومن الفاحشة ومن الظلم، هذا علم كذبه بالنصوص. وعلم وقسم علم صدقه لإخبار الله به في كتابنا، وقسم سكت عنه كتابنا، فهذا الذي نحدث عنهم ولا حرج، نحدث ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب. هذا هو حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج في الأمور التي لم نعلم كذبها ولا صدقها، لنا أن نحدث، ولكن هذا أغلب نظري. أما الواقع كل شيء مبين، الكذب معروف والصدق معروف والحق ثابت، لأن كتابنا بين كل شيء، ديننا موضح لكل ما نحتاج إليه، كل شيء نحتاجه لديننا أو دنيانا هو مبين لنا بنوع من البيان. لذلك هذا الدين دين الإعجاز، دين معجز، دين كامل، دين الستر، دين النزاهة، دين السماحة، دين الرفق، دين الرفعة، دين العزة. فحري بنا أن نتمسك به وأن نعتز به وأن نعطيه الوقت. إذن يسألك يا نبي هؤلاء الذين قالوا إنهم يهود وقريش عن القرنين، عن الرجل الذي يسمى القرنين، قيل عبد الله وقيل غير ذلك، الإسكندر أو غيره، أقوال عديدة. قل لهم يا نبي سأتلو أقص عليكم منه ذكرا علما. وهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه في مكة ولا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بتفاصيل أمور لا يعلمها إلا علماء أهل الكتاب، وهو يقول سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم منه علما وحكما. إنا مكنا له في الأرض، عبد صالح مكنا له في الأرض، رزقه الله التمكين والقوة في الأرض. ولذلك التمكين من خصائص الربوبية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن هذا قارون الله أعطاه، مكن له في الأرض، والتمكين في الأرض يتطلب المال والعقل والقوة والتخطيط والتدبير، لأن الذي لا عقل له ما التمكين لا ينفعه يضر، الذي لا مال له، الذي لا جند له، لا قوة له. فالتمكين يقتضي أن الإنسان إذا أراد شيئا أن يفعله، هذا هو الممكن له، أصبح متمكنا إذا نهى يكف، إذا أمر ينفذ، هذا هو الممكن له. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن على هذا بالرسالة، يمن على هذا بالتقى، يمن على هذا بالعلم، يمن على هذا بجمال الخلق، يمن على هذا بجمال الصورة، يمن على من يشاء. ومن على هذا الرجل بأن جعله صالح ومكن له في الأرض، أعطاه القوة وأعطاه من كل شيء سبب العلم يتوصل به إلى ما يريد. فأتبع ذلك العلم عملا وتخطيطا وسببا آخر، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. هنا في إشكالات كثيرة وخلافات بين العلماء حتى إذا بلغ مغرب الشمس. طيب الشمس تغرب فين؟ هل الشمس تغرب؟ الشمس تغرب هنا تطلع هنا، تغرب هنا تطلع هنا. لذلك الآن في بعض البلدان لو تتصل يقول لك الآن الشمس توها طلعت، لو الآن تتصل بأستراليا أو باللي وراء أستراليا ماذا يسمون؟ نيوزيلندا، يمكن يقول لك الآن الشمس توها طلعت. الآن تتصل بكندا يقول لك الآن الوقت إيش؟ الوقت عندهم نعم قبل يمكن ضحى، مهم بيننا وبينهم يمكن 7-8 ساعات. إذن حتى إذا بلغ مغرب الشمس، الظاهر أنه هذا يكون على الساحل، على ساحل بحر. فإذا جاء للساحل ووقف ونظر إلى البحر يجد الشمس تغرب، وجدها تغرب الشمس يعني تغيب. ومما يقوي هذا في عين حميئة، عين، العين هي الماء والحميئة هو الطين الأسود أو الذي يلمع، أو في عين حامية. وأحسن ما يقال في هذا في عين الرائي، عشان نقدر نجمع بين الأقوال. وجدها تغرب في عين حمئة، أي في عين الرائي كأنها طين، طين كذا في لمعان أو في سويداد، أو وجدها تغرب في عين حامية كأن لمعان الشمس عند البحر كأنه زي اللهيب. إذن يعني أقرب ما يقال في عين الرأي. ووجد عندها قوما، أي عند هذا الساحل قوم، حتى إذا وجد لا قبله، حتى إذا مغرب الشمس أي الساحل الذي إذا غابت الشمس في البحر كأنها في عين وطين أو كأنه ماء حار، هذا أصح ما يقال فيه في عين الرائي. أما غير هذا فيدخلك مشاكل، فين تغرب فين وفين المحل هذا، وهل الشمس تغرب؟ الشمس تغيب هنا تطلع في محل هذا، أين المحل الذي تغرب فيه الشمس؟ كل محل فيه مغرب الشمس. ووجد عندها قوما، يعني كفار أو قوم عندهم، قلنا يا ذا القرنين هذا قالوا أكبر دليل على أنه نبي، هل هذا وحي أو إلهام؟ قولان للعلماء. قلنا يا ذا القرنين، هل هذا قول من الله وحي فيكون نبيا، أو إلهام فيكون عبدا صالحا ألهم أن يقول لهؤلاء؟ إما أن تعذب هؤلاء الكفار تقتلهم، أو تتخذ فيهم حسنا تأسرهم ولا تقتلهم، والأسر بالنسبة للقتل حسنا. فقال لهم قارون، معناها ذا القرنين أما من ظلم كفر وعمل المعاصي فسوف نعذبه أي نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، لأن الذي يموت على الكفر خلاص أخذ شقاوة لا سعادة بعدها. الذي يموت على الكفر يشقى شقاء لا شقاوة بعده. أما من ظلم بالكفر وبتمرد على الله فسوف نعذبه نقتله ثم إذا بعث يرد إلى العذاب الأليم عذاب النكر. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى، أو فله جزاء الحسنى مضاف أو موصوف به تبيين له. أما الذي يؤمن ويتبعني على ما أنا عليه ويترك الكفر فله الجزاء الأحسن، يعطى الجزاء الأوفى، وأيضا له مني الكرامة والاحترام والمنزلة الطيبة، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نعامله ونحترمه ونجعل له معنا الأمر السهل، لأنه مسلم والمسلم للمسلم كالبنيان. ثم أتبع ذلك سببا علما حتى إذا بلغ مطلع الشمس. الظاهر أنه مشى على جهة الغرب ومشى على جهة المشرق. أين البحار هذه؟ فين هذا؟ حتى إذا بلغ مشرق الشمس مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قالوا هل بلد إفريقيا؟ قالوا هل بلد وراء الإسكيمو؟ قالوا كأن هؤلاء كانوا لا يلبسون عراه، أو أن أرضهم أرض بركان أو زلازل لا تتحمل البنيان. أقوال تحتاج إلى أدلة. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أقوال وإسرائيليات وأنهم يدخلون في السراديب وأن الشمس لا طلعت تشوي ما حولهم ويأكلون منها، وأمور تحتاج إلى أدلة. وقيل أنهم كانوا يجعلون في الكهوف أو لا بيوت لهم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا، مثل هذا الذي أعطيناه لذي القرنين أحطنا به وعلمنا ما لم يحط به خبرا، يعني علما. فما علمناه وما كان يعلمه نحن نعلمه ونعلم ما لا يعلم بما لديه خبرا. طيب ايش بعد هذا؟ فأتبع ذلك أيضا علما وعملا. نعم. حتى إذا بلغ بين السدين بين الجبلين، قيل السد وقيل السد، قيل السد الذي يعمل والسد الذي يكون الجبل من حاله، وقيل كلهم بمعنى واحد. والسد هو الجبل الكبير، وبين السدين يعني بين الجبلين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، أي وجد من دون السدين أو قريبا منهما قوما. قيل أن هؤلاء من جهة بلاد القوقاز، وأن لغتهم من أصعب اللغات، لا تفهم ولا يكادون يفهمون، يعني صعب عليهم أن يفهموا لغات الآخرين وصعب على الآخرين أن يفهموا لغتهم، كأنهم تعلموا اللغة من العصافير أو من صعبة لغتهم، لا يكادون يفقهون قولا، يعني كلامهم صعب فهم. قالوا يا ذا القرنين، هنا أيضا تأتي يأجوج ومأجوج ومشاكلهم، هل هم من بني آدم أو ليسوا من بني آدم؟ الذي يظهر أنهم من بني آدم. طيب ما شكلهم؟ قيل شكلهم فيه تشويه، بعضهم طويل وبعضهم قصير، والواحد يفترش أذنه ويلبس الأذن الأخرى، كثير الشعر. بعدين كأن وجوههم يعني أشكالهم مشكلة. إذا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك يعني جعلا وخراجا، خرجا اللي هو نجمع لك مال من بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أو سدا؟ قال لهم الله أعطاني الإمكانيات، ما نحتاج نأخذ منكم شيء. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة، لا أريد مال، أريد أن تعينني برجال وبغال أو ما نحمل عليه. ونحمل الحديد والنحاس. وبعدين جعل الأساس بعيد تحت، ثم ملأوا من الحديد، ثم رفعوا، ثم جاء بالنحاس وذوبه على هذا على أصح الأخوال، ورفعه حتى جعله لا يستطيع شخص أن يطلعه، وإذا أراد أن يثقبه لا يستطيع. أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. الزبر هو الحديد الكتلة الكبيرة من الحديد يقال لها الزبر، الزبرة الكتلة القوية من الحديد يقال لها الزبرة، الحديد القوي. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني ولعوا نارا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر. بعضهم يقول حط عليه قطران بس بعض، لكن هذا ما هو اللي يظهر. الجمهور قالوا نحاس. بعدين فما استطاعوا أو فما استطاعوا أن يظهروه يطلعوا عليه، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من رب، هذا من فضل الله ورحمة به. ولذلك ما يقوله كثير من المحدثين أن يأجوج ومأجوج هم الإسكيمو أو الصين، وأن السد هو سور الصين العظيم، ويقطع به بعض طلبة العلم الأذكياء، يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام واستيقظ وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا، وشبك بين إبهامه والتي تليها وسبابته. قالت أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ويقال إنهم كل يوم يفتحوا ويقولوا غدا نمشي، فإذا أراد الله أن يفتحوا قالوا غدا إن شاء الله نفتح، فيجدون ما فتحوا لم يعد على باقيه. طيب إذا قلنا إن يأجوج ومأجوج ليسوا بالصين وليسوا بالروس، طيب أين هم؟ الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الناس الآن ما أين السماء؟ هل في أحد رأى السماء؟ الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا، آدم في الأولى والنبي الثاني في الثالثة وإدريس في الرابعة وإبراهيم في السابعة ويوسف في الثالثة. طيب أين أين أين هذا؟ كيف؟ هل في أحد رأى السماء؟ إذا نحن أمة نؤمن بالغيب. ربنا مدحنا بأن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما أخبر الله به نؤمن، وما نفاه من فيه، وما سكت عنه الوحي. إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن مثلث برمودا أين هو؟ ما هو في المحيط المتجمد الشمالي؟ مثلث برمودا، كل ما جاء الشيء لا يرى، الطائرة إذا جاءت لا يعرف، الباخرة إذا جاءت، في شيء سبحان الله يقال مثل الجاذبية. ما الذي وراء برمودا هناك؟ إيش هو؟ ذلك الله تعالى قادر، وجوج وماجوج خلق، وخروجهم من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى. ولذلك لما يأتي الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال ويجلس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه مثل أيامنا، قالوا اليوم اللي كسنة ما نعمل نصلي فيه؟ قال تقدروا لها، وقال إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ، كأن عينه عنبة طافية، يطوف بالأرض يقول للسماء امطري تمطر، يقول للأرض خرجي كنوزك، يأتي الشخص يحيل أموات، ويأتي وترجف المدينة، ويذهب له 70 من الناس اللي عندهم مشاكل في المدينة، ويكون شرقي أحد، ويأتي عن طريق السفخ، وممنوع عليه مكة والمدينة أنقاب، ويأتي كغيز استدبرته الريع، وفي بعض الأحاديث الضعيفة أنه يأتي على بغلة من الحديد، وأن بين أذن حمار وحمار 40 ذراعا، والناس يكون بها علم به في وقت واحد. فبعدين يأتي ويطوف بالأرض، فبعدين ينزل عيسى ويدركه بباب لب فيقتله، ثم بعد ذلك يأتوا جوجة وماجوجة ويشربون بحيرة طبرية، ويطلع الناس للجبال ويدعو الله فيأتيهم مرض النقف فيهلكون، ثم الأرض بعد ذلك تكون مليئة بالنتنهم وزهمهم، فيدعو الله فيأتوهم طيور كأسلمة البخت كالبخت، ويرفعوهم ويرموهم إلى حيث شاءوا، ثم يأتي مطر، وبعد ذلك تنزل البركة فتكون اللقحة تكفي للقبيلة، والمعزة تأتي تكفي للفخذ، والرمانة يجلس الجماعة في ظلها، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبض أرواح كل من يقول لا إله إلا الله من المسلمين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص تعلمونها؟ هي الإبل، الناقة الفتية يقال لها القلوف. ولا تتركن القلاص، فلا النووي وشراح الحديث قالوا هذا بين النفختين، وإذا العشارة عطلت، لأن سفينة الصحراء ما كانوا يتصورون أنها لا يسعى عليها، والآن جاء بلد سفينة الصحراء لنيتة والسيارات، بل الإبل الآن ترعى بالعربات وتحمل في السيارات وفي البواخر وفي الطائرات، وقل أن تجد إنسانا الآن مسافر على إيش؟ على قلوص. لذلك ما فهم الصحابة ولا يعني شراح الحديث ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. لذلك آخر هذا الحديث تحقق، ولذلك نبينا لا ينطق عن الهوى، ولم يبق شيء إلا بينه له، فالواحد منهم يرى القضية فيتذكر الحديث يقول كأنك لك مدة عن إنسان، فأنت إذا رأيت تتذكر فيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قال لهم ابحثوا عن الثدية. عني ايش؟ نعم. فبحثوا فوجدوا، قال لهم لازم يكون موجود. بعدين قال لهم تقتلوا عمار الجيش الباغية. بعدين لما أراد معاوية رضي الله عنه يقول لا قتله علي اللي جابه، قال له أحد الصحابة إذا حمزة قتله الرسول صلى الله عليه وسلم، فسكت معاوية، تضح له الأمر رضي الله عنه، وكل شيء بينوا سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا. ولذلك قال أبو هريرة عندي جرابان، جراب بثثته وجراب لا أستطيع أن أبثه، لأنه فيه ما يقع وما سيقع وبين. ديننا دين كامل، علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى وأمور، وبين كل شيء. إذن يأجوج ومأجوج هذا من علامات الساعة الكبرى، وسيخرجون، وليسوا على القول الراجح بالصين ولا بالروس. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الآيات في الجزء الرابع من أضواء البيان، فإنه أشار لهذا وبين أن من منهج الكتاب أنه إذا كان الكتاب البيان فيه ناقص فإن السنة مبينة، وأن حديث ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج يبين أن هؤلاء ليسوا بالروس ولا بالصين. نعم. نعم. قال هذا رحمة من ربي، أي ما أعطاني من التمكين ومن العلم هو رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي الظاهر أن جاء قرب يوم القيامة بالسياق وبما حوله، جعله ربي يعني هدمه وخربه كما السماوات والأرض تتشقق الأرض وتتفجر البحار وتتغير الأمور إذا أراد الله أن ينهي هذا الكون. ولذلك موت قيامة الإنسان موته، فينبغي لكل واحد أن يستعد للنجاة قبل أن يفوت الأوان. النتيجة أننا نطيع الله، النتيجة أننا نبتعد من الكفر والمعاصي. هذا القرآن وهذه السنة وهذه الأحكام وهذه الرسل لتبين لنا كيف ننجو من النار وكيف ندخل الجنة. ولذلك قال ربنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الكلام فيه غاية البلاغة والإيجاز، وفيه غاية العلم والمعرفة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.